فلا بأس إن شاء الله أننا يعني نكتفي بما ورد هنا. وتقريبا قد أتى ما قرأناه على ما قرأناه منها قد أتى على كل ما يتعلق بالموضوع هنا، لكن نعيد بعض الفقرات التي ذكرها الشارح هنا لنركز على النص، لأن أهم ما يهمنا هو أن نفهم نص هذا الكتاب. فبالنسبة لجمع الناس كما ذكر حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه لعثمان قال أدرك هذه الأمة لا تختلف كما اختلفت الأمم قبلهم، قال فجمع الناس على حرف واحد اجتماعا سائغا وهم معصومون أن يجتمعوا على ضلالة. يعني قلنا هذا الوجه دليل على سائغا يعني زائفا، يعني لم يرى أن على هذا القول أن عثمان رضي الله عنه والصحابة لم يكونوا يرون وجوب أن تجتمع الأمة على حرف واحد، ولا أن ما عداه ملغا أو باطل أو ليس بحق، وإنما رأوا أنه يجوز لهم أن يجمعوا الأمة على حرف واحد إذ أن الله سبحانه وتعالى رخص لها أن تقرأه على 7 أحرف. قال وهم معصومون أن يجتمعوا على ضلالة. الحكمة التي اجتمع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم عليها وأجمعوا رأيهم عليها حكمة عظيمة، وهي أن مصلحة التيسير أو لو قلنا المضرة ضرر أو المشقة الحاصلة من جمع الناس على حرف واحد هي أقل أو أكبر من المضرة أو الضرر النافع عن اختلافهم في كتاب الله سبحانه وتعالى وتجادلهم وتخاصمهم فيه، فلا شك أن تلك أعظم وأهم. فلهذا اختاروا دفع أكبر المفسدتين والمضرتين، وإن كانت قد بقيت بعض أو بقي شيء من الأخرى، وهو أن أمرا كان جائزا كان مرخصا فيه كان واسعا فضيق، فبدلا من أنهم كانوا يقرؤون على 7 أحرف أصبحوا يقرؤون على حرف واحد. وهذا أيضا له كما سيأتي فيما بعد له أسبابه، ومنها ما ذكره قال فلما تذللت ألسنتهم بالقراءة في آخر الكلام، يعني أن من مبررات ذلك أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم تذللت ألسنتهم بالقراءة، والمسلمون عامة التابعون ومن ولد في الإسلام قد تذللت ألسنتهم بالقراءة، وهكذا حال الإنسان حتى لو كان مع لغة أجنبية مع لغة غير لغته فإنه أول الأمر يجد مشقة، ثم إذا كررها ورددها وتعلمها يستسهل ذلك فلا يصعب عليه، فكيف بالقرآن وهو بلغة عربية وإنما كان بحرف غير الحرف الذي يعرفه هذا الرجل. كما ذكرنا القول الأرجح أو الصحيح الذي تجتمع عنده الأقوال إن شاء الله هو أن 7 الأحرف هي 7 لهجات أو لغات من لغات العرب، وأن أصح هذه اللغات هي لغة قريش لا ريب في ذلك، ثم من يليها، حتى قال بعض العلماء أصح اللغات بعد قريش لغة بني سعد الذين استرضع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وهوازن وما حولها، ثم أو كنانة ثم هوازن أو ثم آخر شيء لغة اليمن أو الأطراف، يعني بحسب القرب من قريش تكون الفصاحة أكثر. يعني هذا على رأي بعض العلماء في تقدير أي اللغات أصح. والقرآن الكريم جاء على أصح اللغات مطلقا، فأيما كلمة منه أو لفظة يعني في العرضة الأخيرة فهي على أصح اللغات، بعد أن كان جائزا في أول الأمر أن يقرأ الإنسان بلغته في العرضة الأخيرة التي عرض فيها جبريل والقرآن مع النبي صلى الله عليه وسلم أو عارضه ودارسه فيها في رمضان الذي هو آخر رمضان صامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرض القرآن 2 مرات، كانت القراءة الأخيرة بالحرف الذي هو حرف قريش مع اختيار الأفصح من غير لغة قريش. فإذا هذا فيه فائدة أن الألسنة تذللت، يعني منذ أول الإسلام، منذ أول ما نزل القرآن تذللت الألسنة به، وأصبح الناس يستطيعون أن يتعلموه لكثرة ما سمعوه وتردد عليهم. فلما كان زمن أبي بكر رضي الله تعالى عنه وجمع القرآن من العصب واللخاط، قد كان القرآن مكتوبا زمن النبي صلى الله عليه وسلم على العصب، وهي ما يشبه غير العظم من الجريد العسيب، يقول العلماء التعريف هو ماذا؟ هو هذا الذي كالصفحة في النخلة عندما تقطع منها الأوراق فيبقى، وخاصة في أسفله فيكون مثل الكتف تقريبا ويشبه الكف. هذا تستطيع أن تكتب عليه صورة أو صورتين من قصار المفصل مثلا، وكذلك العظام تعظم الكتف، وكذلك يعني ما أشبهها، فكان يعني وهو الجلود وبعض الورق. فكان القرآن هكذا جمعه أبو بكر رضي الله تعالى عنه الجمع الأول، والناس يقرؤون، وما يزال فيهم من يقرأ بغير لغة قريش. فلما كان عهد عثمان رضي الله تعالى عنه وجاءه حذيفة وقال له هذا الكلام، وقال أدرك أمة محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن تختلف، فما اختلفت الأمم قبلهم وتفرق العلماء في الأمطار، جمع القرآن على العرضة الأخيرة وعلى حرف واحد وهو حرف قريش، ووضع رسم المصحف. الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم كتبوا المصحف العثماني على رسم معين، وبقيت أوجه الاختلاف في القراءة أو في القراءة بقيت بحسب الرسم، فأصبح الرسم عمدة وحجة، حتى أن العلماء تكلموا فيما إذا قرأ بخلاف الرسم هل يعد ذلك قراءة صحيحة أو لا يعد، مسائل فقهية كثيرة. والمقصود هو ماذا؟ هو الرسم. فما تركه الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم كما ذكر شيخ الإسلام في هذه الرسالة مثلا، وما الله بغافل عما تعملون أو عما يعملون، قراءتان. ما الذي يفعله الصحابة رضوان الله تعالى عليهم؟ كان المصحف غير منقط وغير مشكول، فيمكن لأي إنسان عنده نفس المصحف أو بنفس النسخة أن يقرأ بالوجه. إذن هذا ليس فيه اختلاف، ليس اختلافا، لأنك إن قرأت عما يعملون أو عما تعملون فأنت قرأت بما يوافق رسم المصحف. وإن كان الأصل في القراءة هو التلقي، الأصل في القراءة هو التلقي، لكن مع هذا التلقي يعني الحفظ والتلقي من فم الشيخ، وهكذا كانت القراءات وما تزال هذا الأصل فيها، لكن مع هذا الحفظ ومع هذا التلقي كتب المصحف بوجه يوافق هذه القراءات. ف يعني الآن حتى الآن بعد أن تجدت البحوث تبين أن من كمال فقه الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم وكمال علمهم ومن حكمة الله سبحانه وتعالى وفضله عليهم وعلى هذه الأمة أن جعلهم يختارون هذا الرسم لهذا المصحف، فأصبح يجمع بين عدة قراءات وهو رسم واحد. وهذا من العجيب، وهذا مما لا يمكن أن يكون في لغة غير لغة العرب، لأن أي لغة أخرى إنما يكتب الحرف الواحد بنصه، بل أحيانا الحرف يكتب على ثلاثة أحرف، الحرف الذي ينطق حرفا يكتب ثلاثة أحرف في الكتابة، لكن لغة العرب الفرق بينها يكون في الإعجام يعني في النقط، ويكون أيضا في الشكل يعني في الضمة والفتحة. فلما رسم المصحف العثماني بغير نقط وبغير أيضا تشكيل من حيث الفتحة أو الضمة أو الكسرة، أصبح برسمه هذا وبشكله يقرأ على أوجه صحيحة ثابتة، مع أن الاعتماد ليس على مجرد ما كتب وإنما على ماذا؟ على التلقي وعلى الرواية، لكن يطابق بين هذه القراءة وبين رسم المصحف. فكان ذلك عجوبة عجوبة، أمة أمية تعيش البداوة وقليل منهم من يكتب أو يقرأ، ويهديها ربها سبحانه وتعالى، وما كان لها أن تهتدي لولا أن هداها الله، إلى أنها تكتب كتاب ربها عز وجل على وجه يجتمع عليه المسلمون من جهة فلا يختلفون، وهو الرسم العثماني الذي لا يجوز الخروج ولا العدول عنه، ومن جهة أخرى أن هذا الرسم يستوعب الأوجه الثابتة الصحيحة في القراءة، وسبحان الله وله الفضل والمنة على هذه الأمة. وهذا من أعظم الكرامات والفضائل لعثمان رضي الله تعالى عنه، حتى أن علي رضي الله تعالى عنه غضبه على ذلك وقال لو وليت ولم يفعل عثمان ولم يجمع عثمان القرآن لجمعته. هذا من الشهادة من علي رضي الله تعالى عنه لعثمان رضي الله تعالى عنهم أجمعين بالفضل، وبأن ذلك كرامة ومنه من الله سبحانه وتعالى له، فتدارك خطر الاختلاف مع بقاء السعة. ولهذا يأتي السؤال فيقال: هل المصحف العثماني يعني برسمه أو بطريقة أخرى كما فعل السائل شيخ الإسلام ابن تيمية، هل الأحرف القراءات السبعة التي هي قراءات القراء السبعة الذين جمعهم ابن مجاهد رحمه الله، هل استوعبت المصحف العثماني كله القراء السبعة القراءات قراءاتهم، هل استوعبت الحرف الذي هو حرف قريش الذي جمع المصحف العثماني عليه كما هو القول الراجح مع وجود القولين؟ هذا الذي يتذكر منكم يستطيع أن يستنبط الإجابة عليه من الأسبوع الماضي. لم تستوعب، هذا جواب صحيح، لكن من يعلم؟ نعم لم تستوعب ذلك، لماذا؟ نعم هذا هو، يعني أنه أن قراءة العشرة أو غير العشرة أكثر من عشرة أنها ما ثبت منها، وقلنا أن بعض العلماء كالإمام أحمد رحمه الله مثلا اختار قراءة على قراءة غير السبعة وهكذا، فإذن القراءات العشرة يعني ما زاد عن السبعة هي أيضا على رسم ذلك المصحف وموافقة له وثبت. فإذا القراءات السبع هذه لم تستوعب المصحف ورسم المصحف، بل يجوز أن يخرج عنها ويصح ذلك. ولهذا لو أن أحدا قرأ بقراءة ثابتة صحيحة وإن كانت من العشر فإنه لا ينكر عليه ولا يعترض عليه بالقول بأن القراءات السبعة قد استوعبت المصحف أو أنها خارجة، أنما يعني ما عداها فهو خارج. نقول لا، هذه وأيضا غيرها، وإنما هذه القراءات من اجتهاد ابن مجاهد رحمه الله اختار قراء سبعة من الأمطار المشهورة على نفس الرسم وعلى نفس الحرف. فبعد أن كتب المصحف العثماني بالرسم العثماني لا يخرج شيء من القراءات عنه، يعني الأصل عند الأمة أنها أجمعت وأطبقت عليه وتعلموه، وإنما بقيت قراءات أخرى، يعني بقي قراءات هذه التي تخالف رسم المصحف بقيت في روايات تتناقل. فلما جاء ابن مجاهد رحمه الله اختار هؤلاء ممن كانوا يقرؤون وقراءاتهم من على نفس الحرف الواحد وبنفس الرسم، هذا القول الراجح مع وجود القول الآخر كما تقدم وكما يأتي إن شاء الله. قال: ولم يكن بذلك ترك لواجب ولا فعل لمحظور، يعني لم يكن بفعل عثمان رضي الله تعالى عنه من اختيار حرف واحد لا تركا لواجب ولا فعلا لمحظور، وإنما كان فيه اختيارا من سعة. قد يقال إن فيه تضييقا من سعة أو أخذا بشيء من الرخصة مما رخص الله تعالى فيه وترك ما عداها، فنقول نعم ولكن المصلحة في ذلك راجحة، والمفسدة التي دفعت أكبر وأعظم من مفسدة أن الناس قد يصعب عليهم الاجتماع على حرف واحد. إذ كانت، يقول: إذ كانت قراءة القرآن على سبعة أحرف جائزة لا واجب، هذا من أوجه الأدلة عندهم عند أهل هذا القول، هم كما قال شيخ الإسلام رحمه الله أكثر السلف والمتقدمون. المتقدمون من العلماء، وأما المتأخرون وبالذات أهل الكلام كأبي بكر الباقلاني وغيره فلهم في هذا رأي آخر، لعله يأتي له ذكر إن شاء الله. فيقول مختصا من الله تعالى: وقد جعل الاختيار إليهم في أي حرف اختاروه، يعني الله سبحانه وتعالى جعل الاختيار لهم، فلما اختاروا حرفا مجمعا أجمعوا عليه دفعوا به فتنة الاختلاف والافتراق، وكتبوا أيضا المصحف بما يتفق بما يوافق هذا الحرف مع بقاء أوجه يحتملها الرسم أن تقرأ، فبقي التيسير من جهة وتم الجمع من جهة أخرى وترك الاختلاف والحمد لله. كما أن ترتيب السور لم يكن واجبا عليهم منصوصا. نعم، هذا أحد الأقوال، هذا أحد الأقوال، ولهذا كان ترتيب مصحف عبد الله على غير ترتيب المصحف العثماني وكذلك مصحف غيره، هذا أيضا معروف وشرحنا، يعني قلنا إن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كان الأصل في القراءة وفي أخذ القرآن هو ماذا؟ هو الحفظ، لا شك في ذلك. فهم أمة كما قال صلى الله عليه وسلم: إن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب، هذا الأصل فيها، وكما ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن. فهذه الأمة الأمية الأصل عندها أنها تحفظ، وكان فيهم من يكتب، فمن يكتب هل يلزم أن يكتب كل شيء؟ فرق بين أن يكتب الإنسان لنفسه مصحفا لنفسه وبين أن يكتب مصحفا للأمة، وما يكتبه لنفسه قد يقدم فيه وقد يؤخر وقد يترك، ربما كتب الإنسان سورة لأنه لا يحفظها، وربما ترك أخرى لأنه يحفظها، بل ربما أنه لم يحضرها، ربما أنه لم يحضرها ولم تبلغه. وهذا يقودنا إلى مسألة أخرى، وهي أن هل كل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم حفظوا القرآن، جمعوه حفظا في صدورهم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا لا. أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه ذكر في الحديث الصحيح في البخاري أن الذين جمعوا القرآن كم؟ أربعة كلهم من الأنصار. من هم الأربعة؟ زيد بن ثابت وأبي بن كعب أبو زيد والرابع معاذ ابن جبل. نعم، هؤلاء الأربعة في الصحيح، وذكر غيرهم في أحاديث أخرى كأبي الدرداء وابن مسعود وعلي رضي الله تعالى عنه وعثمان وأبو بكر. نعم، وهكذا، يعني فالذي المنصوص عليه قليل، وإن كان كما أشرنا الباقلاني، وأنا بسألكم هنا لماذا الباقلاني بالذات يحاول أن يدفع هذا القول؟ يعني يأتي الباقلاني وأمثاله، وهم الذين عبر عنهم شيخ الإسلام بقوله المتكلمون أو المتأخرون المتكلمين، ويقول هذا لا يعقل ويدفع هذا القول، يقول لا يعقل ذلك، لا يعقل أنه لا يحفظ القرآن من الصحابة إلا أربعة أو سبعة أو عشرة أو 12 على أكثر الأقوال تقريبا، لا يعقل، يقول لا يمكن، بل هؤلاء أكثر الناس اهتماما وأعظمهم، وقد كان أكثر ما يعتل به هو القرآن، وقد حفظوه، وقد قتل من القراء في يوم اليمامة 70 كما تعلمون، وهكذا. السؤال: لماذا يقول ابن الباقلاني ذلك في كتابه عن إعجاز القرآن؟ هنا ملحظ الكلام في إثبات النبوة وفي إثبات أن القرآن من عند الله. يقول يأتي المتكلمون ليدافعوا عن القرآن وعن السنة ضد من؟ ضد الشبهات التي يلقيها الزنادقة والملاحدة، يعني المعتزلة والأشاعرة، يدافعون أن الزنادقة والملاحدة يطعنون في القرآن. كيف ثبت عندكم أن هذا القرآن كلام الله؟ قالوا بالتواتر. قالوا لهم: كيف يتواتر وأنتم تقولون ما جمعه إلا أربعة؟ عندكم في الصحيح، وبعضهم يقول 7 إلى 12، خلهم 20. إذن من أين جاء التواتر؟ لاحظتم كيف؟ فلذلك لجأ المتكلمون ومنهم الباقلاني إلى القول بأن هذا لا يصح، فردوا الأحاديث الصحيحة وكلام العلماء الثابت في هذا، وقالوا كلاما يعني لا دليل عليه إلا مثل هذا الذي ذكرنا، أن ذلك لا يعقل، وأنه كذا، وأنه لا دليل قاطع في إثباتها، ولا تكفي لرد النصوص، بل ليس النص وحده بل الثابت المتواتر في علم القراءات. لأننا لو رجعنا إلى أسانيد القراءات على كثرتها وعلى اشتهارها لوجدناها ترجع إلى هؤلاء النفر من الصحابة الكرام. من أين جاءهم الخطأ؟ أو كيف لبس عليهم؟ أيوة، يعني هذا من الجواب، لأنه عندما نقول إن الذين جمعوه كله هم عدد قليل، ما يهمنا الآن العدد الرقم، لكن إذا كان الذين جمعوه كله نفر، هل يعني ذلك أن كل آية منه لم يجمعها إلا هؤلاء النفر؟ لاحظتم الفرق كيف؟ يعني مثلا عندنا سورة من السور يحفظها 100 من الصحابة، 200 يحفظونها من الصحابة، لكن لما ننظر إلى هذه السورة مع سورة نقارنها بسورة أخرى، نقول مثلا سورة البقرة وهي التي كان يعني من أكثر السور كان الصحابة رضي الله تعالى عليهم يحتفظون بها أكثر، مثلا لما ورد في فضلها عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث مثلا، يعني فحفظوا سورة البقرة. نأتي فنقول هذه السورة حفظها مثلا من الصحابة، يعني تقريب فقط، نحن نقول مثلا حفظها 100 أو 200. طيب، فنأتي إلى آل عمران فنجد أنه حفظها 100 أو 200. هل 200 أو 100 الذين حفظوا سورة آل عمران هم نفس 100 أو 200 الذين حفظوا البقرة؟ لا. وقف على ذلك النساء المائدة إلى آخره. فالنتيجة إيش؟ أن الأمة في مجموعها تحفظ القرآن في مجموعه، وإن كان الذين جمعوه كله عددا قليلا. هذا شيء. والأمر الآخر أن الإنسان أو أن الناس يوصفون بما اشتهروا به، يعني الذي جمع القرآن كله وحفظه كله، المشتهرون بالقراءة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مثل زيد وأبي بن كعب رضي الله تعالى عنهم، هؤلاء هذا شهرتهم، هذا فنهم، هذا علمهم، هذا مجالهم. فإذا ذكر القراء أو القراءة أحيل عليهم، ولا يعني ذلك أن غيرهم لم يقاربهم في الفضل، ولكن المتخصص في هذا العلم وفي هذا الفن الذي أتقنه واشتهر به قد يقال إن القراء 4 أو 5 مثلا، ولكن مع ذلك يقاربهم، وإن كان أقل منهم لكن لا يبعد عنهم كثيرا، ليس كبير فرق، من الصحابة 10 بل ربما 100. فإذا نظرنا إلى هذا ونظرنا إلى الأمة هذه في مجموعها وأنها أجمعت على هذا المصحف العثماني وعلى هذا الحرف وعلى هذا الجمع الذي جمع وعلى هذه القراءات، فإذا يكون القرآن فعلا قد نقل بالتواتر ولا إشكال في ذلك. أيضا مما يقال بالنسبة للكتابة عند كتابته عند جمعه مكتوبا أن جمعه مكتوبا غير جمعه من الصدور، ولكن اللجنة زيد رضي الله تعالى عنه ومن معه في اللجنة كانوا حريصين على أن يطابقوا ما في الصدور على المكتوب أيضا ليتأكدوا منه، وهكذا فلم يقتصر عملهم على المحفوظ وحده ولا على المكتوب وحده، وإنما أخذوا المجموعة المكتوب ثم طابقوه على المحفوظ في الصدور، فكان ذلك المصحف الإمام النسخة الكاملة. يعني الموضوع له أجوبة أخرى، لكن المقصود أن ننبه إلى أن هذه مما قد يقال، وإما قد يثار من شبهات أعداء الله حول حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. والزنادقة في الماضي كانوا من المجوس أو اليهود أو النصارى ممن لا يؤبه لهم، ولو أن المعتزلة والأشعرية والمتكلمين عموما لم يهتموا بهم ولم يردوا عليهم ما ضرر ذلك في شيء، ولكن ظهرت زندقة معاصرة الآن مأخوذة عن المستشرقين، لأن يعني المستشرقين قبحهم الله أخذوا ويحاولون التشكيك والطعن في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وفي ثبوت القرآن وفي عدالة الصحابة، لأن هذه الأشياء إذا طعن فيها إذا سقطت سقط ديننا، ما بقي من الإسلام شيء. فإذا كان محمد صلى الله عليه وسلم ليس نبيا كما يزعمون كما يفترون ويعتقون كما قال أسلافهم من قبل أساطير الأولين اكتسبها أو مجنون، وقد قال المستشرقون أن هذه نوبات من الصرع والحشاء صلى الله عليه وسلم، أي افتراءات ممزوجة، لكن الحقد الدفين الأسفل في قلوبهم. فإذا قالوا ذلك أو قالوا في القرآن أنه غير ثابت أو قالوا إن عدالة الصحابة غير ثابتة قد قضوا بذلك عن الإسلام لا شك ولا ريب. فالمستشرقون اهتموا بأن ينشروا بعض الكتب في القراءات، ولهذا تجدون مما هو موجود مطبوع من كتب القراءات أحيانا أول من نكره المستشرق الفلاني والمستشرق الفلاني، حرصا منهم على القراءات لا والله، لكن لجهلهم، لأن الله سبحانه وتعالى الذي قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون يريد أن يفضحهم على الملأ، ويفضحهم بماذا؟ بعمل أيديهم، فهم بأيديهم يجمعون القراءات ويقولون أن القرآن مختلف وفي تناقض، هذه قراءة فلان وهذه قراءة فلان، وما دروا أنهم بهذا العمل يؤكدون أن هذا القرآن محفوظ معصوم. إذ كيف حفظت هذه القراءة إلى أبي وهذا السند إلى علي وهذا القراءة إلى عثمان إلى زيد إلى، يعني لما تكون هذه قد حفظت ثم نأتي ونطابقها على ما هو متداول عند الآلاف من حفاظ القرآن في شرق الدنيا وغربها، حتى أنك تجد الرجل الأعجمي يحفظ القرآن كاملا بقراءة أو أكثر ولا يستطيع أن يفهم منك كلمة عربية ولا يفهم معك، فعندما يطابق عليه يكون ذلك شاهدا على صدق هذا القرآن وعلى صحته وعلى أن الله سبحانه وتعالى جمع بين حفظه وبين اليسر، ولقد يسر القرآن للذكر فهل من مدكر، يسره من تيسيره تيسير تلاوته وتيسير حفظه على الناس، حتى أنك ما قلنا أن الأعجمية يحفظه بيسر ويحفظ قراءاته بيسر، ولو أردت أن تعلمه اللغة العربية التي هي لغة القرآن لوجدت مشقة في ذلك. لكن المشكلة من الذي يفقه هذا؟ جاء بعض الذين يدعون الإسلام أو المرجئين فأخذوا يقولون كيف هذه القراءة؟ ما فهم؟ أشكلت عليهم، فأخذوا يطعنون أو يشككون أو يشكون، بعضهم مدفوع من المستشرقين وبعضهم لجهله ولعدم علمه بهذا الفن أتى فيه بتلك العجائب. فنرجع لموضوعنا نقول أن ترتيب مصاحف اختلاف مصاحف الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في الترتيب كان لهذه الأسباب لا لأن القرآن مختلف فيه أو في ترتيبه. وبعض العلماء أخذوا من هذا السعة، قالوا هذا دليل على أن القرآن إنما يجب ترتيبه بحسب الآيات في السورة الواحدة، أما ترتيب السور بعضها مع بعض فقد كان لهم فيه فسعة وسعة، لكن بعد أن رتبه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم هذا الترتيب الموجود وكتبوا المصحف العثماني هل يجوز أن يخالفوا؟ لا يجوز، إذا أجمعوا على شيء لا تجوز مخالفتهم فيه وإن كان قبل ذلك سائغا أو جائزا، نعم لا يجوز ذلك، فإن هذا يكون خرقا للإجماع ومشاقة لهم واتباعا لغير سبيل المؤمنين. قال فلم يكن لهم أن يقدموا آية على آية. نعم هذا معلوم بخلاف السور. فلما رأى الصحابة أن الأمة تفترق وتختلف وتتقاتل إن لم تجتمع على حرف واحد جمعهم الصحابة عليه. هذا قول جمهور السلف من العلماء والقراء المتقدمون والجمهور المتقدمين، هذا قولهم. قاله ابن جرير وغيره، لأن العبارة هنا قال. ومنهم من يقول إن الترخص في الأحرف السبعة كان في أول الإسلام، أو قال ابن جرير وغيره، يعني هنا مشكلة الواو عندكم. قاله ابن جرير، قاله ابن جرير وغيره. نعم هذا هو المشهور عن ابن جرير. قال لكن منهم من يقول لا، ومنهم ومنهم من يقول إن الترخص في الأحرف السبعة كان في أول الإسلام. يعني لهم أجوبة عدة على هذا، لماذا فعلوا هذا الفعل؟ إما أن يجاب عنهم بالجواب الأول، وهو أنهم فعلوا ذلك لأنه كان سائغا جائزا رخصة، فاختاروا حرفا وأجمعوا عليه، وليس بذلك لا تركا لواجب ولا فعلا لمحظور. إذن ما فعلوا هذا يعني تخريف دفاع. أو يجاب بجواب آخر، وهو أن يقال إن الترخص في الأحرف السبعة كان في أول الإسلام لما في المحافظة على حرف واحد من المشقة عليهم أولا، كما قلنا باعتبار اختلاف اللهجات وتنوع اللغات في أول الإسلام. فلما تذللت ألسنتهم بالقراءة واستساغوا حرف قريش وانتشر، وخاصة كما تعلمون أن الجيل الذي يأتي التابعين والصغار عموما بإمكانه أن يدلل لسانه على أي نطق بحسب ما يتلقن وبحسب ما يتعلم. فحتى وإن كان الأبوان أو القبيلة مثلا من قيس أو من تميم أو من أيا كانت، ولكن علم الابن، بل لو كان من العجم، علم الابن الصغير حرف قريش أتقنه وحفظه حتى أنه يصعب عليه أن يقرأ بغيره. إلى الآن يعني كما تعلمون، إلى الآن في لغة اليمن مثلا إبدال أل بأم ليس من أمبر صيامه في السفر مثلا، إلى الآن في لغة اليمن، إلى الآن في لغة اليمن مثلا أن النطق بالهمز دائما وصل، والأرض لا يقول والأرض، يقول والأرض بلهجتهم مثلا. هل كون هذا في لغتهم وفي لهجتهم الآباء الذين لا يقرؤون ولا يكتبون، هل هذا يجعل قراءة القرآن لمن تعلم في المدارس على حرف قريش الذي هو الآن معروف، يعني منه القراءة التي نقرأ بها، هل هذا يجعل عند الأطفال شاقا ولغة الأم والأب يعني أسهل؟ لا. لماذا؟ لأنه ما ينطق لغة الأم والأب في البيت، لكن عندما يتعلم في المدرسة على هذا الحرف استساغه واستسهله. فيقول يعني نقول هذا تأكيد لما قال هؤلاء العلماء رضي الله تعالى عنهم من الأوجه المؤكدة لذلك، أن الألسنة قد تذللت بالقراءة فأصبحوا يستطيعون أن يقرأوا على حرف واحد وهو حرف قريش. يقول وكان اتفاقهم عليه يسيرا، قال وهو أوفق لهم، قال أجمعوا على الحرف الذي كان في العرضة الأخيرة. هو يعني قوله العرضة الأخيرة هذا ما هو مجرد أنه أجمع عليه، هذا أصلا يتضمن دليلا ثالثا، دليل ثالث وهو إيه؟ يعني وجه ثالث، وهو أن يقال إن هذا الذي أجمعنا عليه هو ما تضمنته، هو ما كان في العرضة الأخيرة. فيكون ثلاثة أوجه، من يقدر يجيب الثلاثة؟ تفضل. أحسن، رخصة من الله وليس في واجب، وليس في الاجتماع عليها لا فعلا لواجب، لا ترك لواجب ولا فعلا لمحظور. أحسن. الوجه الآخر من أو الجواب الآخر هذا الثالث الذي إيه؟ أن يقال إنهم جمعوا أو أجمعوا على ما كان في العرضة الأخيرة، طيب، والثاني أن هذا في أول الإسلام. أيوة نعم. ويمكن أن تجمع كلها، يعني هي كلها تدل على شيء واحد، فلا مانع أن يكون الصحابة رضي الله تعالى عنهم نظروا إلى هذا وهذا، يعني وجدوا أن العرضة الأخيرة هي آخر ما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم وحفظه، فإذا يكون ما عداها إيش؟ وإذا كان قلنا هذه العرضة الأخيرة فما عداها يكون منسوخا، هذا القول عندهم، يعني يخالف الوجه الأول من جهة إيش؟ أو الوجهين اللي قبله من جهة إيش؟ أنه ما عاد في جواز. نعم، يقول لك لا أصله ما يقضي الجواز، نسخ. نعم، لكن نقول قد لا يشترط أن يقال إنه نسخ، لكن يقال إن العرضة الأخيرة اتفقت من جانب مع أن مع كون الناس قد تزللت ألسنتهم بالقراءة، فاختيرت وإن كان غيرها ما يزال جائزا، لأن ذلك الاختيار ليس فيه تركا لواجب ولا فعلا لمحظور. فتكون الأوجه أو الأجوبة الثلاثة قد انتظمت لتؤدي إلى نفس النتيجة ونفس المذهب. فذهب طوائف من الفقهاء وأهل الكلام إلى أن المصحف يشتمل على الأحرف السبعة، لأنه لا يجوز أن يهمل شيء من الأحرف السبعة. هذا يعني كما قال شيخ الإسلام، هذا الكلام الأول كلام جمهور السلف ذكره هنا، هذا الجمهور. لكن بعض الفقهاء وبعض أهل الكلام قالوا لا، ما يمكن يهمل شيء من الأحرف السبعة وكلها صحيحة، كلها كان في شاك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأون بها في حياته ويقرهم، يعني قرآن ويهمل ما يمكن. إذن كيف الحال؟ كيف يكون؟ قالوا إذن رسم المصحف، المصحف العثماني هذا شامل للأحرف السبعة. طب هذا يشكل، يشكل في الواقع. لكن أصلا يا أخوان دلالة اليسر والسعة من كون المصحف العثماني على حرف واحد أكثر من كونه على سبعة أحرف، أليس كذلك؟ يعني إذا كان على حرف واحد ومع ذلك فيه أوجه متعددة ويحتملها وثبتت متواترة وكلها يحتملها رسمه، فكيف السبعة؟ يعني إذا من باب أولى، إذا من باب أولى أن أيسر وأيسر. نعم، فما دام الكلام عن أو المقصود هو إثبات أن الأمة والحمد لله حفظت كتاب ربها، وأنه لا يجوز أن تختلف ولا أن تتجادل فيه، وأن الله تعالى قد يسر لها ذلك، فكون القول بما قاله أكثر العلماء والسلف وهو أنه حرف واحد أيضا يدل على سعة أكثر، إذ لو كان المصحف على سبعة لكان أوسع وأوسع، لكن الذي يترجح أنه على حرف واحد. هم قالوا لأنه لا يجوز أن يهمل شيء من الأحرف السبعة، وقد اتفقوا على نقل المصحف العثماني وترك ما سواه، وقد تقدمت الإشارة إلى الجواب وهو أن ذلك كان جائزا لا واجبا، أو أنه صار منسوخا. أيوة، يعني إما القول الأول جواز، وإما أنه منسوخا. ما الذي نسخه؟ العرضة الأخيرة. نعم، العرضة الأخيرة، والعرضة الأخيرة لا تعني بالضرورة أنه لا يبقى أوجه مختلفة في القراءة، بل كما ذكرنا مثلا ربنا باعد بين أخي على طريق الحق هنا منتصف الشريط. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، يعني إذا واحد يجوز أن يقرأ قل هلموا أتل ما حرم ربكم، يجوز بالمعنى، يقول ما هو كذا. ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ما أجاب بالمعنى ولا قال كما تظنون، لكن قال قد نظرت إلى القراءة فرأيت قراءتهم متقاربة، قراءتهم يعني ما يقرؤونه وهو مأخوذ بالنص عن أو بالنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أحد الصحابة فرضا في عهد المسعود رضي الله تعالى عنه، فقراءات زيد وأبي ومعاذ وعلي وعثمان وأمثالهم. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: وقرأت ونظرت في قراءاتهم فوجدتها متقاربة. هذا يؤكد ما قاله العلماء من أنه لا يجوز إذن أن يتجادل في القرآن ولا أن يختلف فيه، وإنما مرجع ذلك إلى الثبوت كما قلنا نحن هنا. يقول: قم الرب القراءة فرأيت قراءة متقاربة. إذن الحمد لله هذه الأمة لم تختلف في كتاب ربها، متقاربة كقول أحدكم هلم وأقبل وتعالى. فأنت تقول هلم وأقبل وتعالى والمعنى واحد، فكون المعنى واحدا غير جواز القراءة بالمعنى. يعني كون المعنى في الواقع واحدا، قرئ أو جاءت قراءات معناها واحد، غير أننا نقول أنه يجوز الإطلاق وكل يقرأ القرآن بالمعنى كما يشاء. وهنا يعني يأتي مسألة أعظم من ذلك، وهي مسألة الأحرف الشاذة. هل الأحرف أو القراءات التي صحت سندا ولكنها لم تتواتر، هل هي قرآن؟ وهل يقرأ بها في الصلاة أم تلغى ولا ينظر لها مطلقا؟ إذن أول شيء، يعني مثلا نقول: هل يجوز أن يقرأ بها في الصلاة؟ يعني اختلف العلماء، يوجد من خالف، لكن الصحيح أنه لا يجوز. إذا قلنا يجوز، فما الذي خافه حذيفة؟ يعني ما الذي خاف منه حذيفة وهرع إلى عثمان رضي الله تعالى وقال: اجمع الناس على قبل أدرك أمة محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن تختلف. هو هذا. فإذا لا تقرأ، لكن هل ننفي كونها قرآنا؟ هنا هل ننفيه بقطع؟ هل نقطع نقول هذه ليست قرآنا؟ اختلفوا العلماء وقالوا: لا يعني أنها لا تقرأ ولا يكتب بها المصاحف القطع بأنها ليست قرآنا، لكن نفس الأجوبة: إما أنها قرآن قبل العرض الأخير، قرآن منسوخ، وإما أنها من القرآن ولكن ليست بقوة المتواتر، وإنما يؤخذ القرآن تواترا، فتكون فائدتها هي ماذا؟ التفسير. نعم، تكون فائدتها ما صح، يعني طبعا كلام فيما صح، تكون فائدتها التفسير وزيادة المعنى والإيضاح، ففيها خير وفيها فائدة. ولذلك لما روى البخاري مثلا رحمه الله حديث أو قراءة ابن مسعود: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر، لا هو وهو ما خلق الذكر والأنثى، هذه المتواترة المعروفة، لكن هو والذكر والأنثى. فالقراءة هذه نطعا فيها، يجي واحد إما ملحد وإما زنديق وإما ملبس عليه وإما إلى آخره، ويقول البخاري يناقض القرآن ويرد فنبطله ونبطل الحديث. هذا الحديث يجب أن يشطب من الصحيح كما قال بعضهم، يقول على هون عارف. الله تعالى أمر أن يرد الأمر إلى أهل الذكر، اسأل أهل الذكر حتى تعرف لمن الاستعجال في هذا. هذا سند صحيح والقراءة صحيحة، وهل في هذه القراءة ما يدل على أنها هي المتواترة أو هي التي يتعبد بها أو هي التي تكتب في المصحف؟ أو كل ما في الأمر أن هذه القراءة صحت، وليس كل ما صح يعد قرآنا. نعم صحت، لكن لا يكون قرآنا إلا إذا ثبت بالتواتر وأيضا وافق رسم المصحف. هذه لا هي متواترة ولا هي موافقة لرسم المصحف، لكن ألا تفيد هي وغيرها قراءات أيضا متتابعات وأستهدل، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا، ما تفيدنا؟ تفيد في التفسير. إذن حتى هذه لها قيمة ولها فائدة والحمد لله. فالمقصود هو أنه على أي وجه تصورنا من المسألة، القرآن محفوظ ولا يجوز للأمة أن تختلف وأن تتجادل في ثبوته. هذا هو المقصود هنا في باب العقيدة. أما في أبواب العبادات والقراءات فالأمر واسع، حتى قال بعض العلماء، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وهذا اختيار جدي أبي البركات، قال بالتفصيل، قال إن كانت الصلاة فريضة لا يصلي إلا بما نقطع أنه قرآن، ولكن إن كانت نافلة جاز له أن يقرأ بما لا نقطع، لأن النافلة يعني من جنسها يعني هذا الأقوال. على أي حال إذن المسألة واسعة. ثم قال رحمه الله: وأيما كان الأمر ومعنى كلامه فالمسألة من مواضع الاجتهاد. مسألة بسم الله الرحمن الرحيم ومسألة اختلاف القراءات ومسألة القراءة الصحيحة التي لم تتواتر وما أشبهها، هذه من مسائل الاجتهاد التي لا يطلق على المخالف فيها لا تكفيرا ولا تضليلا ولا تفسيقا، وإنما ينظر أيهما أو أي الأقوال إن كثرت الراجح وأيها المرجوح. هذا كل ما في الأمر. يعني بسم الله الرحمن الرحيم مثلا، من العلماء من يقول إنها آية من الفاتحة نفسها، ومن العلماء من يقول إنها ليست آية لا من الفاتحة ولا من غيرها من إلا ما جاء ضمن آية سورة النمل فقط، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، هذه ما فيها خلاف، لكن كلام في بسم الله الرحمن الرحيم هذا الذي توضع بين السور. وقال بعض العلماء: لا، بسم الله الرحمن الرحيم آية مستقلة أنزلها الله تبارك وتعالى ليفتتح بها كتابه وليفصل بها بين السور. فإذا هذا يقول شيخ الإسلام هذا أعدل الأقوال، هذا القول قول عدل وتجتمع عليه إن شاء الله النصوص والخلوق. ولذلك فلا حرج ما دام الأمر سائغا ولا تبديع فيه ولا تضليل ولا تفسيق ولا تكفير، فلا حرج أن يجهر الإنسان بسم الله الرحمن الرحيم فيعتبر آية من الفاتحة، أو أن يصر بها فلا يعدها آية منها، أو أن يقرأها بين السور كما لو قرأ الإنسان مثلا جزء عما أو تبارك في التراويح أو في غيرها فقرأ السور أن يجهر بها أو أن يصر بها، كل ذلك جائز ولا خلافه. وبالنسبة للقراء لا يقولون كما نقول نحن، يعني حتى ننبه الأخوان للقراء، يعني القراء لهم في ذلك نظرة غير نظرتنا. القراء يقولون لا، المسألة عندنا رواية والتزام، يعني بتقدر على قراءة مثلا ورش كلها كذا ولا حف ولا فلان كلها لازم تضبط كذا والأوجه، فنقول جزاكم الله خيرا، يعني أيضا لا بأس. لكن الفقهاء الذين يتكلمون في الكتب الفروعي والأحكام قالوا أن ذلك جائز، وأن تصبح المسألة بعد ذلك يعني خلافات طويلة، المقصود تصبح مسائل فقهية فرعية. الأصل الذي لا يمس هو الجزم والقطع بأن القرآن محفوظ وأنه لا يجوز الجدال فيه ولا يجوز الاختلاف فيه، والحمد لله، يعني فيما يتعلق بثبوته، وإنما هي أمور علمية، أمور علمية يسعى الإنسان إلى معرفة الحق فيها بسؤال أهل الذكر وأهل العلم وأهل الفن إذا التبس عليه منها شيء. طيب تفضل. والله تعالى قد أمرنا، لقد أمرنا أن لا نجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، فكيف بمناظرة أهل القبلة؟ فإن أهل القبلة من حيث الجملة خير من أهل الكتاب، فلا يجوز أن يناظر من لم يظلم منهم إلا بالتي هي أحسن، وليس إذا أخطأ يقال إنه كافر قبل أن تقام عليه الحجة التي حكم الرسول بكفر من تركها. والله تعالى قد عفى لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان، ولهذا ذم السلف أهل الأهواء وذكروا أن آخر أمره السيف، وسيأتي لهذا المعنى زيادة بيان إن شاء الله تعالى عند قول الشيخ ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيقا وعذابا. كله يعني إشارة إلى مسائل مهمة وعظيمة موضعها في مباحث الإيمان التي ستأتي إن شاء الله، متى يحكم على الإنسان بالكفر ومتى لا يحكم عليه إلى آخر ذلك يعني. لكن المقصود هنا ونحن نتكلم عن النهي عن الجدال أنه كما قال رحمه الله أن الله سبحانه وتعالى قد أمرنا أن لا نجادل أهل الكتاب، كما قال تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منه. وفي آخر أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فالمجادلة كما أشرنا في أول المبحث ليس المنهي عنه هو الجدل نفسه، المنهي عنه ليس أنك تجادل ولا تجادل أحدا لا، وإنما المنهي عنه هو الجدل الباطل أو المذموم، الجدل بغير الحق، الجدل بغير دليل بغير علم بغير برهان، الجدل فيما نهينا أن نتخاصم فيه. ولذلك يقول الشيخ هنا قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاختلاف الذي فيه جحد كل واحد من المختلفين ما مع صاحبه من الحق، وهذا أحد ما يحضر في الجدل. الجدل مدعاة لأن ينتصر الإنسان لنفسه بخلاف النصيحة، إذا جيت لأحد ونصحته يقبل منك يا أخي سمعتك تقول كذا وكذا، يمكن يقول أظن أنه الصحيح هو كذا، يقول جزاك الله خير، لكن أقول تقول تعال أنت قلت كذا أتجادل معك أنا أقول كلام ما تقول، سبحان الله يجعله يستوفز ليغلبك أو لتغلبك. فلذلك هذا ليس من أساليب الدعوة الصحيحة أن تبتدي أحدا بالجدل، بل الجدل متى ما احتيج إليه وكان شرعيا ولا بد منه فله ضوابط. ولهذا الله سبحانه وتعالى لم يصف الحكمة بشيء، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، ما وصف الحكمة بشيء. يقول ابن القيم رحمه الله الحكمة هي فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي، يعني ما يحتاج توصفها هي، لأن الشيء إذا لم يكن كما ينبغي يعني فعله كما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي هذا ما هو حكمة. فلهذا ما تقول الحكمة الصائبة والحكمة الحق والحكمة الحسنة، لا، الحكمة وضع الشيء في موضعه كيفية وزمانا ومكانا وأسلوبا في موضعه. قال بعد ذلك والموعظة الحسنة، الموعظة وصفها بأنها حسنة، وهذا معنى معلوم ومعروف كما واعظ النبي صلى الله عليه وسلم ومواعظ العلماء. ثم الذي هم هنا قال وجادلهم بالتي هي أحسن، ما هو الحسن؟ لا يكون المجادلة المجادلة الحسنة بل بالتي هي أحسن. إذن هذه أيضا أدق، هذه أدق الشروط لاحتمال أن الإنسان يخطئ، أن لما يدخل الجدل من الهوى ومن حظ النفس، فلا يكون إلا بالتي هي أحسن، أدقق في الشروط. انظروا الآن مع الأسف ما أسرع طلبة العلم أن يرد بعضهم على بعض وأن يناقشه، بعض المسائل ما تحتمل رد، بعض الأمور ما يحتاج رد، لو كلمت صاحب الكتاب أو الفتوى لا ربما أفهمك أو ربما تراجع إن كان مخطئا بدون رد. لكن إذا نشر الرد واشتهر في الآفاق فإن صاحبه يأتي يصعب عليه أن يقول نعم وقد أخطأت وكذب، وهذه هنا يكون المزبق، وذاك أيضا يأخذه الغرور والإعجاب لأنه قد رد. ولهذا من علامات أهل البدع بل من علامات أن العبد نسأل الله العفو والعافية مصاب بالغرور وأنه يخشى عليه وعلى علمه أنه يعلم مسألة فإذا به يسارع فيخطئ العلماء فيها حتى لو كان رأى أنها راجحة يسارع بتخطئة العلماء ويشهر ذلك وينشره. فما الجرأة على العلماء إلا من سنة الخوارج قديما كما تجرأوا على ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعلى علي وعلى غيرهم، ثم ممن اتبع منهجهم حديثا نسأل الله العفو والعافية. والمقصود أن مناظرة أهل الكتاب أمرنا أن تكون بالتي هي أحسن. طيب، فكيف بمناظرة أهل القبلة؟ يقول الشيخ: فإن أهل القبلة من حيث الجملة خير من أهل الكتاب، فلا يجوز أن يناظر من لم يظلم منهم إلا بالتي هي أحسن. لا يناظر إلا بالتي هي أحسن. المجادلة أو المناظرة لا تكون مع أهل القبلة إلا بالتي هي أحسن حتى وإن أخطأوا. ومن العجب ما نجده في مناقشة علماء السلف، وخاصة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأنه الذي ما من فرقة ولا طائفة إلا وتعرض لها، إما أفاض وأكثر في ذلك حتى يكتب المجلدات، أو عرضا في مواضع مثلا من كتبه. تجد العجب العجاب. أولا الأمانة في النقل، حتى أعداء المنهج السلفي مثل الدكتور علي سالم النشار في كتابه نشأة الفكر الفلسفي، وعلى التهم التي اتهم بها شيخ الإسلام، وأنه كان من الكرامية، وأنه مجسما، وأنه كان مجسما، وأنه كذا. تجد يقول في عندما يتكلم عن بعض النسخ أو بعض الكتب، يقول: وأنه هذا ما ذكره ابن تيمية وهو أمين في نقله. تجد أن إذا وقعت على كتاب لشيخ الإسلام ابن تيمية ينقل فيه عن كتاب آخر، وهذا كثير عنده سواء في نقل الأحاديث، وهذه واضحة، لكن قد ينقل من كتب، وقد يقيل من كتب أهل البدع أو من كتب أهل السنة أحيانا. فتجد أنك تستطيع أن تقابل ما كتبه شيخ الإسلام إذا كانت نسخته واضحة وطبعته جيدة، أن تقابله على نسخ أخرى تعتمد عليها كأنها نسخة أخرى لما فيها من الدقة والأمانة في النقل. وانظر إلى غيره، يعني قد لا يحتاج أن نسمي، لكن مثلا عندما تريد أن تنقل عن أبي حامد الغزالي في الإحياء، وهو الكتاب المشهور جدا عند الناس، أبو حامد ينقل عن أبي طالب المكي في قوة القلوب، وعن المحاسبي، وعن أمثالهم مثلا. طابق الإحياء على الأصل عندما يقول قال فلان وقال فلان، تجد الاختلاف سبحان الله. لكن شيخ الإسلام أول شيء الأمانة والدقة في النقل، شيء عجيب جدا. ثم بعد أن ينقل القول، إن كان فيه وجه للصواب يفصل، يقول هذا من وجه كذا، وأما كذا فيأتيك بتفصيل. ومن أعجب الأدلة في ذلك رده على الرافض، هذا الحل صاحب منهاج الكرامة، كيف رد عليه شيخ الإسلام في منهاج السنة؟ يجيب كلام الرافض، ثم يقول هذا كلام قد يصح، يعني لا ينفي، لكن كيف يكون الجواب عليه؟ فلا ينفي القول مطلقا، يعني ما جحد فضائل علي رضي الله تعالى عنه، ما جحده، لكن يقول هذا الحديث صحيح. طيب، هل يدل على أن عليا أفضل من أبي بكر مثلا؟ مثلا كمثال كثير جدا، لما قال أهل السنة: وسموا أبا بكر الصديق، وقد ذكروا ورووا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تحت أديم السماء أصدق لهجة من أبي ذر. قال: فلماذا لم يسموا أبا ذر الصديق مثلا؟ يأتي في خلصة. طيب، وهل هذا هل يلزم من هذا أن لا يطلق على يعني إلا على أبي ذر وحده ولا يطلق على غيره؟ وهل الصدق يختص بصدق اللهجة أم أن الصديق أعم؟ وهل وهل وهل ثم يأتي الفضائل، وهكذا حتى يأتي في مسائل عجيبة لما يتعرض الكرامات. يقول الرافضي إن من فضائل علي رضي الله تعالى عنه أنه كان يخطب على منبر الكوفة، وإذا في ثعبان يأتي وينظر ثم يكلمه ثم يفتيه، وهذا من إيه؟ قال: هذا من الجن. من ملوك الجن تطور بشكل ثعبان، فكان علي يفتي الجن والإنس. قال فهذا دليل أنه أولى بالخلافة. يجي شيخ الإسلام رحمه الله ويقول وقال هذا من غرائب السنات الرافضة ومن جهل بمقام علي رضي الله تعالى عنه. مقام علي أعلى وأرفع لأن استدل عليه بهذا. قال فإن هذا يحصل لمن هو دون علي بكثير، يعني يحصل لمن دون علي بكثير من العلماء من يأتيه منه ويسألونه ويجاوبهم. فما أنكر لأن هذا رافضي قاله. يعني شيء عجيب جدا سبحان الله في أي مسألة، حتى عندما يطابق بين كلام لو قرأت من شرح الأصفهانية مثلا، فهو يأتي يشوف كيف ابن حزم رحمه الله شن هجوما شديدا على الأشاعرة، كفرهم، يعني هو حقيقة كفرهم كفر، قال الأشعري والباقلاني أو جعفر السناني يعني ربما الكفار، هذا كفر، هذا الكلام كله كفر إلى آخر. فيأتي يقول الشيخ السلام مع أنه كان يرد على الأشعرية كثيرا وهم الذين آدوا وهم الذين حبسوا وهم الذين فعلوا به ما فعلوا، فيأتي يقول ابن حزم في أبواب الإيمان والقدر خير من المنتسبين إلى الأشعري، ولكن المنتسبين إلى الأشعري خير منه في ماذا؟ في الصفات. نعم، هذا الواقع لو أنت قرأت الأمر بتجرد. ابن حزم أنكر عليهم وكفرهم عندما قالوا إن الإيمان هو مجرد ما في القلب التصديق والمعرفة. قال جهم وأبو الحسن الأشعري وفلان، يعني وضعهم مع جهم دفعة واحدة على ما بينهم من فرق، يعني لكن الفرق قد لا يؤثر كثيرا لكن لا تجعلهم مع بعض، وقال هذا كفر إلى آخره، وفي مسألة أول واجب على المكلف إلى آخره مثلا. لكن في باب الصفات يقول الشيخ الثاني لا، ابن حزم في باب الصفات أقرب إلى القرامطة وإلى المتفلسفة، وكذلك في باب تفضيل الصحابة، لأن الأشاعرة في التفضيل مثل أهل السنة، أفضل الصحابة عندهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. ابن حزم جاء بباقعة وإن كانت ليست غريبة، لكن لأنه اعتمد على مجرد، فقال أفضل الصحابة أمهات المؤمنين لأنهن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لا، المثل إيش؟ الاعتماد على المقصود أن الإنصاف والعدل، حتى أن كما قال هنا رحمه الله، يعني بعض أهل الأهواء لا يجدون من يعدل بينهم إلا أهل السنة والجماعة، حتى لو اختلف بعض أهل الأهواء وحاكمونا، لو اختلف رافضي وخارجي من يحكم بينهم بالعدل؟ ما الرافضي يكفر الخوارج والخوارج يكفر الروافض، طيب من الذي يعدل بينهما؟ أهل السنة، فهم أعدل الفرق مع الفرق، وهم أرحم الناس بالناس، لأنهم لا ينتقمون لأنفسهم، يجادلون ولكن بالتي هي أحسن، ويدفعون الحجة أو الشبهة بالحجة ولكن من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومما صح عن السلف الصالح، فلا يتعصبون لرأي ولا لبشر. كم باقي لنا؟ ربع؟ وليس إذا أخطأ، يقول فلا يجوز أن يناظر من لم يظلم منهم إلا بالتي هي أحسن، يعني هو عموما من كان طالبا للحق من أي فئة من أي فرقة من أي دين، طالب الحق يجب أن نترفق به حتى نبين له الحق. علي بن حاتم رضي الله تعالى عنه لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم، القصة الطويلة لما وفرت أخته ثم كذا ثم جاء، قدم والصليب على قدره في عنقه، يعني حتى يظهر أنه ما يزال أنه متمسك بدينه. نعم، أكرمه النبي صلى الله عليه وسلم وأحسن وفادته وأجلسه وأعطاه وفادة حشوها لي، ثم أخذ انظروا كيف يقول اقرأوا صلى الله عليه وسلم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. عرف يعني حاتم علي رضي الله تعالى عنه، عرف انه هو المخاطب، هم ما عبدناه. اذا طيب، يعني لو استطعنا ان نفهمك أو أن نقنعك أنك تعبدهم تترك عبادتهم؟ ما عبدناهم. فلما قال أليسوا يحلون لكم الحرام ويحرمون عليكم الحلال تتبعوهم؟ قال بلى. هذا معروف إلى الآن. البابا في روما يحرم الطلاق مثلا أو أشياء كثيرة مما يحرمون، ويحرم القتال والقتال بالتوراة، ويحل الميتة والميتة محرمة في التوراة إلى آخر. فإن معروف هذا شيء صحيح. قال بلى. قال فتلك عبادتهم أو فتلك عبادتكم إياهم. فما كان بعد ذلك إلا أنه أسلم وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وما أمره النبي صلى الله عليه وسلم. قال أمط عنك هذا الوثن، أمط عنك هذا الوثن الصليب، وثن معبود. وهكذا مع وفد نجران، كيف ناظر النبي صلى الله عليه وسلم وفد نجران كما أمره ربه سبحانه وتعالى في القرآن، حتى أن أحدهم أخذ ينشد ويرجف يرتجز وهو على ناقته إليك تغدو قلقا وضينها مخالفا، إذا قال مخالفا دين النصارى دينها، خلاص أسلم وآمن بالله سبحانه وتعالى لما عرف الحق. فطالب الحق كائنا من كان، ولو كان يهوديا أو نصرانيا أو مانويا أو شيوعيا، طالب الحق نترفق به ونحسن إليه حتى نوضح له الحق. أما المعاند فالنبي صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة ونبي الملحمة، هذا ديننا، ديننا ما فيه انفصال بينهما، نبي الرحمة ونبي الملحمة. نحن أرحم الناس بالشعوب لنهديها إلى الحق، فإذا عاندت وأبت وأصرت على محادة الله ورسوله ولم تدن لله ولأحكام الله وأحكام رسوله صلى الله عليه وسلم، أو احتقرت ذلك ولم تحرم ما حرم وتحل ما حل بعد قيام الحجة، فإننا نؤدبها بالسيف بأقصى ما يمكن من العقوبة. نعم. قال وليس إذا أخطأ يقال إنه كافر قبل أن تقام عليه الحجة التي حكم الرسول صلى الله عليه وسلم بكفر من تركها. موضوع الخطأ هذا سبق شرحه كما تذكرون عندما شرحنا رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية اللي هي إيه؟ قاعدة أهل السنة، الاعتصام بالكتاب والسنة أو معاملة الأمة. لعلنا إن شاء الله في الأسبوع القادم أيضا نأتي على شيء من ذلك، مسألة الخطأ والعفو عنه أو التكفير وما يفعله أهل البدع من الظلم والبغي بعضهم لبعض. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يكتب